حلقاتك برجلاتك، حلقة ذهب فوداناتك، حلقاتك برجلاتك، حلقة ذهب فوداناتك، حلقاتك برجلاتك، حلقة ذهب فوداناتك، حلقاتك برجلاتك، حلقة ذهب فوداناتك. ويا رب تطلع واد مجدع وفي عز الشده تكون اجدع من اي واحد، صيتك بيسمع ويلعلع، اخلاق واد قوي قوي ورجوله ولا زيك حد. وانا عايزك تطلع شي صحباتك بتموت فيه، تهرب من دي وتثبت دي والكل بيجروا عليك، تسرح وتبيع حكايات ولا فارقه معاك رنات، دي بتشكيلك ودي تحكيلك وانت مقضيها مش ذات. اوعى تسمع كلام اللي دول ده عيال شقاوه وانا مش مس كده. عيد ماشي عيد، لا ده احنا عيد.